باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد قول بذورهن مهورهن يا مسهل العين ما تكلم ما نقل كلام عن البر العين تمام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقل عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله واردها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم ولدني وقال القاسم بن محمد أوما بلغت أشام فاطمة بنت قيس قالت لا يغرك ألا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر حدثنا محمد بن بشار حدثنا غنذر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتق الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم النون عنه إيه عنهم غينا كلهم شارح كذا في رواية شارح شرح ألم ترين شرح ألم ترين أرد نسخ مشكلة ممكن ألم تري إلى فلانة بنت الحكم وصل إلى بنت عرض سبعي لا مقصود الصواب ألم تري عرض الله المسلم نعم شو عندك ألم تري معك محمد الدين غريب قوله قال عروة أي الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم نسبها إلى جدها وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم كما في الطريق الأولى قوله فقالت بسماء صنعت في رواية الخشمي يعني ما صنع أي زوجها صار غلط أنه مثل الشرح لم تري على جادة قال هنا أحسن الله عليه قوله ألم ترين ويروى على الأصل ألم تري من عند العين نعم ظاهر الحافظ أنها ما وضع عنده بنون ما نبقى على جادة ألم تري يعني محذوفة بالذنب نعم نعم لم ترينا. قال عروة بن الزبير لعائشة: لم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقا زوجها البتة وخرجت فقالت بئس ما صنعت؟ قال: لم تسمعي؟ قال: فاطمة. قالت: أما إنه ليس لا خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عابت عائشة وشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش ثقيل على ناحيتها فلذلك أرخى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن المطلقة ثلاثا لا شيء لها، لا سكنى ولا نفقة. عائشة خفي عليها الأمر كما جاء عن عمر أيضا خفي عليه ذلك وقال: لا نكشف ظاهر كتاب ربنا وسنة النبي قول امرأة إلا الذي أخطأت أم أصابت، صرحت بما جرى وأن زوجها طلقها آخر طلقة بعث إليها بها من اليمن. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل لها نفقة؟ قال: ليس لك عليها نفقة ولا سكنى، إنما النفقة إذا كان الرجل رجع على زوجته فقلت لها النفقة، أما إذا كانت بائلا فلا نفقة ولا سكنى. فعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا لأن خفي عليها وظنت أن قوله جل لا تخرجوهن من بيوتهن يعم البائلة والرجعية. الآية الكريمة إنما هي في الرجعيات، لأن قال بعد هذا: لا تدري لعن الله في بعض الأمر، هذا في الرجعية، والبائل ما في أمر يحدث ما تحل إلا بعد زوج. فالآية الكريمة من سورة الطلاق إنما هي المطلقات الرجعيات، لا يخرجن ولا يخرجن. أما البائل فإنها لا بأس بالخروج ولا نفقة لها. نعم. باب المطلقه اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبدو على لهذه الفاحشه. حدثني حبان واخبرنا عبد الله قال ابن جرين عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه. باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الخير والحبل. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن الحكم عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمكث اذا صفيه على باب خبائها كريبه فقال لها عقرى أو حلقى: إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. وهذا يبين أنهن يصدقن في ما إليهن من الحبل والحيض، وأن واجب عليهن بيان ذلك، يعني يتعلق بالعدة يتعلق بالأحكام، وواجب عليهن أن يبين ذلك ولا يكتمنه. نعم. باب وبعولتهن حق بردهن في العدة. وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟ وقوله: فلا تعضلوهن. حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقا. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فطرك الحمية واستقاد بأمر الله. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. النافع هذا أول مرة النافع أخي يعني أول الأخير عن ابن عمر. الحديث الثاني حديث ابن عمر في طلاق الحائض وتقدم شرحه مستوفى في أول كتاب الطلاق قوله وزاد فيه غيره على الليل قدم بيانه في أول الطلاق أيضا حيث قال فيه وقال ليس إلى آخره وفيه تسمية الغير المذكور. وقال ابن بطال ما ملخصه المراجعة على ضربين إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد وإما بعد العدة فعلى ما في حديث معقل. وقد اجمعوا على ان الحر اذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة او تطليقتين فهو احق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فان لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير اجنبية فلا تحل له الا بنكاح مستأنف. واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعة فقال الاوزاعي إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرجعة. وقال الكوفي لك الأوزاعي وجادوا ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة. وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالخلاف وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه. وحجة الشافعي أن الطلاق مزير للنكاح وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح. ثم خرج المقصود ما قال سمعت من عمر ولا قال أخبرني من عمر فلن أخبرك من عمر أنه فعل كذا وكذا. باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. صلى الله عليه وسلم معي قال هنا في أول كتاب الطلاق روى الأخ هذا وقال الليث عن نافع كان ابن عمر قوله عن نافع ويروى حدثني نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الطلاق فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من كبر عدتها. قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق باب تحد المتوفى عنها 14 أشهر. وقال الزهري لا أرى ومقصود أن في هذا زاد طلقها تطليقة، وهي معروفة من رواية مسلم عن ابن عمر قال طلقها تطليقة، ولما ينسبونها رواية مسلم، وهنا في رواية البخاري طلقها تطليقة، قال نافع طلقها تطليقة، لكن ما قال خبر ابن عمر، وهذا سمع من ابن عمر لكن بس اللفظ ليس بصريح. نعم. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بن أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صغرى خلوق أو غيره، فدهلت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 أشهر. قال زينب فدخلت على يعني بهذا يعرف أنها خرجت يعني من مسألة الإحداد بالطيب، أبوها توفي سنة 32 فتركت الطيب والزينة إحدادا عليه رحمه الله ورضي عنه، فلما مضت 3 دعت بالطيب ليعلم أن الموضوع انتهى وأن هذا الإحداد انتهى، فيبين أن المحادة إذا مضت 4 أشهر والعشر أو وضعت الحمل فتعاطى ما حرم عليها إشعارا بأنها خرجت من العدة. والعامة لهم في هذا أشياء من ضروب الخرافات، تارة يقولون تخرج إلى المسجد تصلي 2 ركعة، تارة يقولون تخرج إلى كذا وإلى كذا، تارة يقولون تلبس كذا أو تلبس كذا، المقصود أن العامة عندهم في هذا أشياء لا أساس لها، والخروج من العدة يكفي فيه أنها تغير حالها، تطيب تلبس لباسا حسن جميل تفتحل وما أشبه تلبس حلي، يعني إشعارا بأنها انتهت من الإحداد، كما فعلت أم حبيبة أخذت من الطيب وجعلت عرضيها إشعارا بأنها انتهت من الأيام الثلاث. هذا هو مطلوب من المحادة، انتهت لمدة تغير حالها بشيء إشعارا لنفسها وللحاضر معها في البيت ولمن يأتيها أنها انتهت من العدة، بلبس الثياب الجميلة بالطيب بالاكتحال بلبس الحلي نحو هذا. نعم. رحمه الله عنه. زوج اعتزل زوجته لمدة 20 عاما ثم توفي هذه الأيام، حتى يتحدى عليها إذا ما طلقها؟ لا لا زالت في النبي يتحدى عليها ولو اعتزلها 40 سنة ما دام أنها ما طلق في زوجته. نعم. نعم. هذا الرجل تسمى العده لو غاب رجل مثلا عن الشهرين ثم جاء خبر بعد يحسن الموت واللي مضى عليها معهون عليها ما يغلط، يحسن وقت الموت فإذا ثبت أنه مات في أول رمضان ولم تعلم إلا في أول العده كم يغلط الباقي بس كم يغلط الباقي. نعم. يعني لا يعني تمنع يعني وليها يعني تمنع وليها لأنها محادة ويصلح لا تقرب يعني لا لا لا يبذل منها ولا تمكن منها. نعم. نعم. فدمو بالأصل براءة الرحم هذا يحصل في الغيب. لا عندها من مقاصدها براءة الرحم وليس تدخل المقصد. نعم. الحريم اللي للزوج إبعاد المرأة عن النكاح على المدة الطويلة، منوعة من النكاح في هذه المدة ومنوعة من فيها تحري مرأة الرحم وظهور الولد في الغالب في أول الشهر 5.